وانتم دراري مديح في قلائديا واجعل لمدحك وصفا اعذب الكلم. وانتم دراري مديح في قلائديا واجعل لمدحك وصفا اعذب الكلم. من مثل طه جدير بالمديح اذا حص المديح باهل الفضل والكرم. في يوم مولده كم آية ظهرت للناس للناس أشهر من نار على عالمي. وكم دهت ملة الإنجيل داهية وكم تنكس للأحبار من عالمي. وعجب لأم الكرى عجب لأم الكرى في جاهليتها كم خر في بيتها المحجوج من صنمي. طفل مع اليتم تهتز العرش له وهو ابن مهد رضيع غير منفطم. في حي سعدية كانت رضاعته في ظل كوح محط الفقر والعدم. يا رب أحسنت بدء العالمين به فتمم الفضل وامن حسن مختتم. يا أيها النبي الكوكب الدري I وعلانا Bye.